كذلك أيضا في الزكاة، ففي الزكاة في الصلاة طبعا تكون النية في أول العبادة وتميز الصلوات، فتنوي هل أنت تنوي الفريضة أو النافلة، وإذا كنت تنوي الفرض فأي الفرض، هل تنوي الظهر أو المغرب أو العشاء أو العصر أو الفجر. كذلك أيضا إذا كانت نافلة هل تنوي النفل المطلق، النفل المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء، كشخص يقوم فجأة ويصلي لله تقربا لله سبحانه وتعالى يقال هذه نافلة مطلقة. وأما النفل المقيد الذي له أسباب، أن تكون أسباب بعبادة مثل الرواتب، السنن الرواتب رتبها الشرع فجعلها قبل الفريضة أو بعد الفريضة أو قبل وبعد الفريضة على التفصيل الذي بيناه في شروح حديث السنن الرواتب، فهذه السنن الرواتب مقيدة، فتنوي هذا المقيد، فتنوي راتبة الظهر القبلية أو تنوي راتبة الظهر البعدية، وتكون النية كما ذكرنا في أول العبادة. وكذلك أيضا في الوتر إذا أراد أن يوتر، إذا ثبت هذا فإن الأصل أن المصلي إذا نوى نية أنه لا يقطعها وأنه يمضي فيها، وهذا الأصل ينبني على أن العبادة ينبغي أن يتمها الإنسان، ولذلك قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل من الأعمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أنها عمل قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذه الأعمال والصلوات الأصل أن يتمها الإنسان، لكنه لا يقطعها ولا يقطع نيته فيها فيفسدها ويبطلها إلا إذا وجد الموجب والسبب، وهذا على الأصل الذي ذكرناه من قوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن إبطالها فيه زهد وإعراض عن الخير والأجر، فإذا لم يكن هناك سبب دافع فإن الإنسان لا يقطع. لكن توسع الشرع وسمح في بعض العبادات التي فيها مشاق مثل الصوم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، وبين أن الصائم المتطوع إن شاء أن يفطر أفطر وإن شاء أن يتم صومه أتم. أما الحج والعمرة فإنه لا يبطل النية ولا ينقضها، ولو أن شخصا أحرم بالحج ونوى الحج أو أحرم بالعمرة فلما ذهب إلى مكة وجد الزحام قال ما أريد أن أعتمر فرفض العمرة، فإنه لا يزال معتمرا إلى أن يموت. لماذا؟ لأنه فرض عليه إذا أحرم بالحج والعمرة أن يتم، وهاتان العبادتان اتفق العلماء على هذا الأصل من حيث الجملة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا نوى ورفض النية وقال ما أنا بحاج وما أنا بمعتمر لزمه أن يتم حجه ويتم عمرته ويبقى على إحرامه، فلو جامع أهله فسدت عمرته ولزمه أن يتم هذه العمرة الفاسدة ثم يأتي بعمرة بدل عنها وعليه الدم. وهكذا إذا كان في الحج فقال ما أريد أن يتم الحج فقبل يوم عرفة رفض الإحرام ورفض النية ثم رجع إلى أهله وجامع أهله فسد حجه، ولزمه أن يتمه إن بقي الحج، يذهب ويتم الحج ثم يحج من عام قابل وعليه دم. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في مسائل رفض النية. أما من حيث الأصل أن النية إذا استصحبها فإنه يستصحب حكمها، فأنت مثلا إذا صليت فإن الصلاة لا تتجزأ أبضاعها بالنية، فلا تأتي مثلا وتقول نويت أن أركع ولا تقول نويت أن أسجد، لكن في الهوي إلى السجود لا بد من أن تكون قاصدا الفعل. وهذه المسألة مسألة في الهوي السجود، لأن الإنسان ربما يكون واقفا ثم يهوي إلى السجود من فزع أو ضربة تأتيه ضربة أو يأتيه ضرر أو يخاف شيء ثم يجلس، فهذا الجلوس حينما يكون لفزع أو لمرض فإنه لا يستبيح به السجود لأنه لم يقصد الهوية إلى السجود. والأصل في الهوية للسجود أن يكون على وجه القربة لا على وجه الاضطرار، وهو هوى على وجه الاضطرار، فإذا جاءته ضربة فانحنى ركوعا عند وقت الركوع فإنه يرفع مرة ثانية ثم ينحني للركوع قاصدا للركوع، وأما انحناؤه الأول فلاغ لعدم وجود القصد المعتبر، وهذا ما يعبر عنه العلماء بقصد الهوي، وقد بينا هذه المسألة وتكلمنا عليها في صفة الصلاة. وأما بالنسبة للزكاة فإن الزكاة تختلف باختلاف أنواعها، وقد يكون عند الإنسان أكثر من مال وأكثر من نوع من المال، فقد يكون عنده أثمان وتكون عنده سائمة من بهيمة الأنعام وعنده عروض تجارة، فحينئذ إذا أراد أن يزكي فإنه ينمي زكاة كل مال بحسبه، فتكون نيته عند الإخراج، فإذا أخرج الصدقة ناويا بها الزكاة أجزأت عن فرضه بالصفة التي نواها. لكنه لو أن شخصا جاء وسأله أن يتصدق عليه فتصدق عليه بألف، ثم تذكر أن عليه زكاة 1000 ريال، فقال أنوي هذه 1000 التي أعطيتها للرجل زكاة، لم يفد، لأن العبرة بوقت الإعطاء، فلا بد أن يكون عند إعطائه ناويا الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فنيته التي صحبت العمل نية الصدقة النافلة، والواجب عليه أن ينوي نية الصدقة الواجبة، وبناء على ذلك نقول إنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى النافلة والنافلة لا تجزي عن الفريضة. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه لو كان على شخص دينا، لو كان لشخص على شخص دين فأراد أن يقلبه زكاة وعجز هذا الشخص عن السداد، فأراد أن يقلبه الزكاة لم يجزه، بل عليه أولا أن يرد الدين ثم بعد ذلك يدفع إليه، لأنه عند الدفع لم ينوي به الزكاة، وهذا مذهب محقق وهو مذهب قوي وراجح لسببين، لهذا السبب والسبب الثاني أنه متهم في التخلص من المماطلة والعجز عن السداد، فكأنه يخلص ماله من أجل أن يصرفه إلى الزكاة، فامتنع كونها زكاة من هذا الوجه الثاني أيضا. والوجه الأول مؤثر من جهة الشرط، شرط الصحة، لأنه عند الدفع لم ينويها زكاة، وهو أقوى في إبطال كونها زكاة، وهو أرجح القولين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.